وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. يختم مالك رحمه الله هذا البحث بأثر عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته أنه أرسل إلى الحارث بن هشام، وهذا له تاريخ في الوحي، وهو الذي سأل عن كيفية تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي لما في عودته صلى الله عليه وسلم من الثقيف. سأل عمر كيف يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقال انتظر. ولما جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلم فانظر إليه، وكان صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد، فكشف البرد ونظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم فقال كأنه حب الجمان، أي حب الرمان وزهر الرمان، وينفض عرقا، وله صوت سمعه الحارث وعرف حالة من حالات تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، وهي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في بيان الحالات التي تأتيه. أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس ثم يصم عني وقد وعيت ما قال. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية العقد لما نام صلى الله عليه وسلم متوسلا ثقلها وليس معهم ماء وليسوا على ماء، وضج الناس واشتكوا إلى أبي بكر، فجاء إلى ابنته ينخصها بأصبعه في خاصرتها ويقول يا كذا يا كذا، حبست رسول الله لا على ماء وليس معهم ماء. تقول ودمعي يتحدر من عيني ولم أستطع أن أتحرك لمكانة رسول الله مني. رأسه على فخذها ما ردت تتحرك عشان لا تنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وقد أوحي إليه وهو متوسلا فخذي فأحسست كأن فخذي ينفصل مني. ويتفقون بأنه إذا كان في سفر وجاءه الوحي وهو في طريقه على سيره أناخت به راحلته ولا تقوى على تلقي الوحي وهو راكب عليها. إنا سنلقي عليك إيش؟ قولا ثقيلا. الحارث هذا كان عاملا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. كتب إليه عمر أن غدا يوم عاشوراء صم وأمر من قبلك جماعتك واللي عندك بصيامه. هذا الأمر للوجوب ولا للنادر؟ لكن الأمر كما قالت عائشة من شاء صام ومن شاء ترك. ترك يوم عاشوراء، يبقى ترك التشريع ولا ترك الإيجاب؟ وعمر هنا ينبه على المندوبية وعلى سنية إيش صيام. هذا كل ما يتعلق بإيش بيوم عاشوراء. هناك أشياء يعني يحتاج التنبيه عليها بإجمال. بعض الناس قد يتخذ أمورا في يوم عاشوراء إما زينة في لباس وإما اكتحال وإما توسيع وإما كذا كذا. الصحيح أنه كما قال الفقهاء لم يثبت في ذلك نص. جاءت بعض الآثار من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه طيلة العام. يوسع على عيال يوم عاشوراء ولا النصف من شعبان ولا غيرها؟ لم يأتي حديث صحيح صريح في هذا المعنى، بل جاء العكس، أن اليهود على المعنى الثاني كانوا يتخذونه عيدا فصوموه أنتم. والصيام هو محل توسعة، الصيام مخالفة اليهود، هم يتخذونه لهوا ولعبا وعيدا، والمسلمون يتخذونه عبادة لله. إذن الأيام التي نصر الله فيها الحق على الباطل لا ينبغي لنا كما يفعل بعض الناس أن نجعلها أعيادا للعب واللهو والترفيه البريء كما يقولون، بل يجب علينا شكرا لله على نصرة الحق على الباطل أن نعبد الله في هذا اليوم، وليست عبادة أقرب وأحب إلى الله من الصوم. فأيام النصرة كثيرة، في فتح مكة، في بدر، في غيرها، في مثيلاتها. لا نجعل ذلك عيدا للهو ولعب وأكل وشرب، بل نجعل ذلك إن أردنا شكرا النعمة أن نجعل ذلك شكرا لله أن نصوم ذلك اليوم. ولكن هل صام رسول الله يوم بدر؟ هل صام رسول الله يوم بدر ويوم الفتح؟ هما صيام بطبيعة الحال، لأن بدر كانت في رمضان ورمضان صيام، وفتح مكة كان في رمضان ورمضان صيام. إذا جدل الله لنا نعمة في غير رمضان، هل نصوم ذلك اليوم أو لا نصوم؟ من صامه شكرا لله كان قياسا على ذلك، لا أن يتخذه عيدا لعبا ولهوا. والله سبحانه